السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي حكايات تربوية. الحقيقة معلش الميعاد اتغير شوية، قلنا نخليه ما بين المغرب والعشاء على أساس يبقى بدري على حبيبنا الحبيب ومدينة الغار فيهم جميعا رب العالمين. والنهاردة موضوعنا جميل جدا، عايزين النهاردة نحلم مع بعض كده بأحلام جميلة، أحلام وردية لينا والوطننا والديننا والحبايبنا والأهلينا. لكن معانا النهاردة مجموعة من النجوم، بس نقدمهم كده بسرعة كده قبل ما نبدأ البرنامج. معانا اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ قولي اسمك. حبيبة، اسمها حبيبة. وقولي اسمك ايه؟ جنى خالد. ادي الجنب على طول. خالد. هذا ايه؟ هذا محمود. ادي الجنب على طول. قولي. دعاء عزت. دعاء عزت، ادي الجنب. سلام محمود. سلام محمود، ادي على طول. عمار محمود. أي جميل أوي. معانا ستة من النجوم الكبار، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. وعايزين نسألهم عايزين نسألهم كده بسرعة كده ونقول لهم بتحلموا بإيه، نفسكم في إيه، إيه أمنيات حياتكم. جنى نفسك في إيه؟ إديلها المايك عمار. نفسك في إيه؟ نفسي في الجنة. نفسك في الجنة؟ في حياة ثانية جنب الجنة؟ بس مفيش مانع برضه إن يبقى في جنة وفي حياة ثانية جنب الجنة برضه. وأنت كمان نفسك في الجنة؟ عايزة ايه في الجنة يا لولو؟ الجنة. عايزة الجنة. حلوة الجنة؟ طيب. انت اللي جنبك. هذا نفسك فيه ايه هذا؟ نفسي اطلع جنة الفردوس اشمع الرسول. يا سيدي الله اكبر، ده انت منشن بقى. وانت يا دعاء؟ نفسك فيه؟ نفسي اروح الجنة. انا نفسي تتحكي. تخيل بقى. انت اللي جنبك. نفسك فيه سارة؟ نفسي اروح جنة الفردوس. طيب وانت عمار؟ نفسي اروح الجنه واشوف ربنا والرسول. الله اكبر، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجمعنا. هات الميكروفون هنا شويه، هات الميكروفون، هات في ايدك كده. وانت نفسك فيها يا حبيبي؟ قولي قولي. بس الجنه. الجنه حلوه؟ جنة جميله. ها ايه رايك انت لما تخش الجنه هتعملي ايه؟ ها هتلعبي بالله وايه تاني؟ وتاكلي فندق. في كل حاجه هناك صح كده؟ طيب نسيك يا جنى. الموضوع الأحلام، إن إحنا نحلم بإيه؟ نتمنى إيه؟ ونفسنا في إيه؟ كل واحد في الدنيا أكيد له أمنية، والأمنية ديت هو نفسه إن هو ربنا يحقق له الأمنية ديت. فبعض الناس لما تيجي تسأله تقول له أمنيتك إيه؟ فيقول لك والله أمنيتي إن أنا أبقى غني وعندي فلوس كتيرة بقى، وأفضل أبعزق فلوس وأجري وأتفسح وأنبسط ويبقى عندي بقى حاجات كتيرة جدا. وواحد تاني تسأله نفسك في إيه؟ وانا نفسي ابقى مشهور بقى واطلع على التلفزيونات كده والناس تشاور عليا ويقولوا شوف فلان ده وشاف ايه ومشهور ومعروف كده يعني. واحد ثالث نفسه يبقى مطرب مشهور ولا لاعب مشهور. واحد رابع نفسه يبقى جميل جدا ويبقى قوي جدا ويبقى يعني عنده حاجات كتيره. وواحد خامس نفسه يبقى وزير او رئيس او صاحب منصب وهكذا. لكن اغلى امنيه احنا نفسنا نتمناها ونحلم بها النهارده، عايزين نحلم بثلاث احلام. ايه رايكم؟ مفهمني؟ ثلاث احلام. ايه لك يا حبيبة؟ كم حلم؟ ثلاث. موافقة؟ ثلاث احلام. الحلم الاولاني ان احنا نحلم بالجنة. متفقين؟ حلوة جنة صح؟ جنة فيها كل حاجة حلوة، كل اللي انتوا عايزينه. يعني لو عايز بقى لعب وحاجات جميلة هتلاقي هناك انهار واشجار واكل جميل وحاجات حلوة كده هتلاقي في الجنة. نفسكم ان انتوا تتفسحوا وتنبسطوا كله في الجنة. نفسكم تنبسطوا هناك، كل حاجة في الجنة ان شاء الله. تمام كده؟ يبقى نفسنا اول حاجه نحلم بالجنه، وتاني حاجه ان احنا نحلم يعني بالخير لبلدنا ولكل بلاد المسلمين. والمناسبه كمان عايزين نحلم لاخواننا حبايبنا بقى الصغيرين لفلسطين، زمايلكم حبايبكم اخوانكم. تمام صح يا عمار؟ ليك اخوانك، اديله المايك. ليك اخوانك وحبايبك في فلسطين، واكيد انت طبعا لما بتفتح نشره الاخبار او بتتفرج على حاجه كده بتشوف اخوانك في فلسطين والاطفال السلنطتين. مش نفسك اطفال فلسطين دولت واطفالنا في العراق ان ربنا يكرمهم كده ويبقوا بخير وصحه وعافيه، وان ربنا يصرف عنهم الاحتلال الغاشم دوت ويبعد عنهم الناس الوحشه؟ ايوه. لك يا عمار صح كده؟ دي اهم حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى في سلام. يبقى في سلام واطفالنا الحلوين زي ما احنا عايشين في امان هم كمان يعيشوا في امان، صح ولا لا؟ طيب عايزين كمان نحلم لمين كمان؟ عايزين نحلم لاسرتنا. نحلم للام والاب انهم يبقوا كويسين وصحه وعافيه ونبقى معانا في الجنه، وانهم يبقوا سعداء جدا في حياتهم. وانهم حبيبه بتيجي تقدم البرنامج انت خلاص. يعني انت ساكته بقالك ساعتين، الفتح نزل عليك مره واحده في اثناء البرنامج. طب اتكلم انا شويه؟ طب خد انت شويه. يلا كلمة قول اللي انت عايزه. احنا خدامين. قول يا لمين احلى حاجة ان المايك بتاعك مقفول. المهم حبيبي، فأي واحد في الدنيا نفسه يبقى سعيد في الدنيا في الآخر، مفيش حد هيبقى سعيد إلا إذا ربنا رضى عنه ودخله كده، صح ولا متفقين؟ طب ندي مثال كده، حكاية كده جميلة نقولها، بس بعد نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من الصحابة اسمه عمرو بن الجموح. عمرو إيه؟ ابن الجموح. عايزين نحفظ اسماء الصحابة زي ما احنا حافظين اسم الأب والأم والعم والخال وأصدقائنا وحبيبنا، مفيش حد عندنا أغلى من النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح ده حبيبي كان أعرج، والعرج بتاعه كان شديد جدا، فده معذور امام الله سبحانه وتعالى انه معلوش بقى جهاد ولا اي حاجه. بس خد بالكم من حاجه، انا احكي لكم بس قصه اسلامه وقصه الاميه الجميله بتاعته. عمرو بن الجموح كان عنده صنم كده اسمه مناه. اسمه ايه؟ مناه. ماشي كده. هو اصلا الصنم بتاع مناه ده اصلا كان صنم كبير جدا عند الكعبه، كان موجود صنم كبير، خليكم مركزين معايا، خليك معايا يا ساره، كان صنم كبير كده عند الكعبه. فهو طبعا اعرج ما يقدرش يروح كل يوم عند الكعبه اللي مشوار بعيد عليه، فيعمل ايه؟ راح عامل يا حاجه حبيبه، راح عامل ايه؟ حته صنم كده ميني منام، عارفين المكت بتاع الصنم؟ تمام كده؟ عامل منام زغنطت كده على قده كده، وراح حطه في البيت. وفضل يعبده ويسجد له ويقول له انا اسافر ولا ما اسافرش، اتجوز ولا ما اتجوزش، اخلف ولا كده، يعني ايه؟ يعني بيستشير في كل حاجه. لحد ما في يوم من الايام ابن عمرو بن الجموح اسمه ايه؟ اسمه معاذ. اسمه ايه؟ معاذ بن عمرو بن الجموح. ماشي. اسلم بقى. لما اسلم يعمل ايه يا حبايبي؟ طبعا الواحد لو واحد مثلا مش مسلم واسلم لازم يحب الخير لامه وابوه، دول اولى الناس ليه. فعلى طول والله يا حبيبي اختي راح ايه؟ راح مظبط الموضوع وقال ايه؟ ان انا لازم ادعو ايه؟ ادعو ابويا للاسلام عشان يسلم بقى هو كمان. طب يا دوز ازاي قاعد تكلمه على الاسلام مش مقتنع؟ طب يعمل ايه؟ راح بقى قال لك بس افكر بقى في حيله حلوه كده، والفكرة جميلة زي ما الناس بتفكر في أي حيلة عشان ينبسط وعشان يجيب مش عارف ايه ويتمتع، يشوف حيلة كده عشان ايه؟ عشان تكون سبب في هداية أمه وأبوه. خد يا حبيبي تمام. فراح ايه؟ أنا فكر فكرة مناه. عمرو بن الجموح كان كل يوم يسيب مناه وينام يعني وكده، بس أول آخر حاجة يعملها ان هو يعبده، أول حاجة يعملها ان هو ابنه يعبده. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ طب تعالي بقى روح الماما. تعالي روح الماما الصبح. تعالي جميل. اوبا الله. يلا روح الماما. حد يوديها لك. لا الفيلم من ناحيه كده، الفيلم كده اهو. من هنا طب تعالى اقعدي. ما شاء الله هي بتتمشى بقى بتتجول، ما حدش يدعوي. طب اقعدي جنب عمار. المهم نكمل حبايبي. فمعاذ بن عمرو الجموح قال لازم ادعو، لازم عشان ايه؟ ربنا يكرمه ويسلم. عمرو بن الجموح جاي الصبحية عشان يعبد المناه الصنم بتاعه، فما لهوش موجود. ايه اللي حصل؟ اتاري معاذ ابنه راح يتفق مع شباب كده زمايله حبايبه كده في الحي كده، وراح واخدين الصنم وراح رامينه في بئر كده حبايبي بيترمي فيها النجاسات بتاعه الناس. فعمرو بن الجموح اول ما صحي بيدور على الاله بتاعهم، ايه؟ ما لهوش. قال يا نهار ابيض، ايه الاله بتاعي ده؟ وقعد يدور فين ربه بتاع مش لاقيه. راح جاي يدور عليه، هيدور عليه فين؟ يمين شمال هنا، حد ما في الاخر خالص راح لقاه ايه؟ مرمي في البئر ديت اللي هو ايه؟ اللي كان رميه فيها. راح واخده ومنظفه ومحميه ومظبطه وحاطط له كولونيا سيفن اب ومظبط الموضوع وايه؟ وعرضه في البيت وقال له والله لو اعرف مين اللي عمل فيه كده ده انا اقطعه. فاهم ازاي؟ وراح واخده ايه؟ وقعد يعبده. ثاني يوم بيوم من النوم يا حبايبي برضه ما لقاش ايه؟ ما لقاش الصنم. فين؟ خلاص بقى عارف السكه بقى. راح رايح على البئر ديت وراح ايه؟ وراح برضه لقاه وقال له والله لو اعرف اللي عمل فيك كده ده انا اعمل فيه ما تعملش يعني. المره الثالثه بقى جات له فكره حلوه قوي، دي كانت سبب هدايته على فكره. قال ايه؟ لا ده طالما هو اله وانا بعبده اكيد برضه عنده قوه بقى وعضلات، اي نعم هو حجر بس اكيد برضه قوي يعني، مش اله بقى، امال اله ايه يعني اي كلام. فالمهم ايه؟ راح حاطط في رقبته سيف. قال له بقى لو كنت اله بجد بقى بجد ما تدافع عن نفسك، انت ايه كده ليه يعني؟ فراح ايه حاطط السيف، قوم الشباب جم بالليل عمر وراحوا واخدين الصنم ده اللي هو مناه وراحوا حاطينه عند البئر نفسها وراحوا شايلين السيف وحطوا مكانه كلب ميت. شوف بقى المنظر بقى. عمرو بن الجموح راح رايح قال ايه ده؟ كلب ميت محطوط في رقبه الاله بدل السيف. فميت حته شعر كده معلش مش هتفهموها بس اقولها معلش. قال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، يعني كان يدافع عن نفسه لو كان رب بجد يعني، مريء له تيواني. فالمهم قال فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالبه، برئت من الأصنام في الأرض كلها وأمنت بالله الذي هو غالب. المهم إيه؟ فأسلم. نرجع بقى للأغنية الحلوة الجميلة بتاعت مين؟ اسمه إيه؟ عمرو بن جموح. تمام؟ فرح إيه؟ إد المايك له مع عمار، خلي مايك معاك ومايك معه. تمام كده؟ فرح إيه؟ قال بقى أنا عندي أغنية. إيه هي الأغنية؟ جاء في يوم غزوة أحد وقال أنا عايز أخش وإيه؟ ويبقى شريك في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع ان ربنا رفع عنه اصلا الجهاد، يعني ليس على الاعرج حرج، يعني فبذلك ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، فهو ما عندوش جهاد اصلا، ورغم ذلك كان مصر لازم اروح اجاهد في سبيل الله. ولاده الاربعه قالوا له يعني ابي طب احنا ما احنا بنجاهد بدل منك، ليه انت تروح تجاهد؟ ما احنا كلنا في ميزان حسناتك. كلام مقنع ولا دعاء صح ولا لا؟ طيب فقال لا انا لازم اروح اجاهد. راح ايه اشتكاهم للرسول، قال له يا رسول الله ولادي مش عايزين نروح لك في سبيل الله، وانا نفسي جاهد لعل الله ان يرزقني الشهاده في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام بص لاولاده قال له ما تسيبوه، سيبوه لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الشهاده. وراح باصص لعمرو بن جموح قال له اما انت يا عمرو فربنا ما كتبش عليك الجهاد، لكن لو عايز تجاهد خلاص جاهد. فدخل عمرو بن جموح حولاد حبايبي وراح داخل ايه يجاهد. قبل بقى ما يخش حصل ايه؟ قال كلمه جميله قوي للنبي، عرف النبي امنيه في قلبه. قال له يا رسول الله، انا طبعا بقول لكم معنى الحديث مش اللفظ بتاع الحديث عشان تفهموني، يعني قال له يا رسول الله انا بقى لو دخلت بقى جاهد في سبيل الله وانا راجل اعرج، معقوله ممكن اخش الجنه كده بعرجتي ديت برجلي ديت؟ قال له اه ممكن تخش الجنه بيها. تمام؟ فرح دخل فقاتل فقتل، استشهد في غزوه احد. وراح النبي معدي قدامه بعد غزوه احد قال له والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن. يعني بيقول له أنا شايفك دلوقتي يا عم وانت ماشي في الجنة برجلك العرجة دي بقت سليمة، ما بقتش عرجة، بقت زي الفل ورجعت السليم. تمام؟ وانت دلوقتي ماشي في الجنة. شفت الأمنية الحلوة وربنا حقق له أمنيته. هتقولك حبيبي طيب لما نعوز نحلم لإخواننا في فلسطين وإخواننا في العراق واخواننا في كل الدول الاسلاميه المستضعفين نحلم لهم بايه؟ هاي يا عمار بالسلام والامن وانهم يكونوا زي شعبنا ما شاء الله هاي سارة يبقوا نحلم لهم بايه يا ساره؟ امسك المايك امسك المايك مطفي طب اديها المايك بتاعك هاي يا ساره كل ده احلام كتير قوي احنا لازم ايوه نعبر ربنا ونصلي ونصوم جميل قوي ما شاء الله ان احنا ما صح لما احنا نعبد ربنا ونصلي ونصوم ونقول يا رب انصر اخواننا في فلسطين ربنا ينصرهم صح ولا ادي المايك كده لهاجر عشان ده مش قادر تتكلم ادي المايك لهاجر هاي هاجر نعمل ايه تاني نحلم ان هم يكونوا في امان فكرت هاجر مره كده فكرت وانت بتاخد المصروف بتاعك تقول ايه مثلا بتاخد المصروف مثلا جنيه ولا 2 جنيه فكرت تقول شيء كده نص جنيه كده وتحطيه في حصالة ولما يتجمعوا مبلغ كده تروح بعتهم مثلا لأي هيئة رسمية كده في بلدنا وتقول لهم دولة هدية لأخويا في فلسطين أو في العراق فكرتي يعني لو تعمل كده طب ادي لجنة كده الميكروفون هيا جنة نعمل ايه لإخواننا وحبايبنا في فلسطين والعراق ندعي لهم دعوة يعني الله حلو أو جميل الدعاء اللي احنا بننسى ينسى اخواننا مين بيقول يعني هو الدعاء ده هو اللي هينصرهم ان شاء الله ربنا يجعل الدعاء سبب في نصرهم ان شاء الله ان سبحان الله الاطفال الصغيرين الحلوين احنا كتير جدا نقول ايه ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا يلا ادعي لاخواننا في فلسطين ادعي لاخواننا في العراق بالله عليكم حد فكر مره ودي والله العظيم لو ما طلعناش من الحلقه كلها الا بالجمله دي كفايه حد فينا فكر مره يجمع اطفال الصغنطاطين الحلوين دول اللي اصلا لسه لم يجر عليهم القلم ما فيش عليهم ولا معصيه لسه أطهار حد فينا فكر يجيب طفل صغير يقول له حبيبي ادعي لاخواننا في فلسطين ادعي لاخوك في فلسطين تعالى حبيبتي ادعي لاختك في فلسطين حد فينا فكر يعمل كده طب ايه رايكم طب ما تدعوا دلوقتي لاخواننا في فلسطين والعراق تقول يا رب انصرهم يلا ادعوا شوفوا بقى لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء طفل او طفله وبرضه اطفالنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي يلا ادعوا لاخواننا واخواتنا في فلسطين والعراق قولوا يا رب انصرهم لا قولوا يا رب قولوا اي قولوا ثاني شوف ده لعل وعسى يمكن دعوه تخرج من طفل طاهر يدعو الدعوه دي ربنا يستجيب دعاءه فينصر اخواننا في فلسطين والعراق الحقيقه موضوع الاحلام جميله جدا تسال واحد تقول له بتحلم بيه، يقول لك زي ما قلنا في اول حلقه كده بحلم يبقى معايا فلوس كتير قوي. صح، ما فيش مشكله. على فكره ما فيش مانع حبايبي ان احنا نجمع بين الدنيا والاخره، يعني احنا مش عايزين نقول لحد بقى ايه ما ينفعش تبص للدنيا ولا للفلوس ولا بقى عندك عربيه وانا عايزك تلبس لبس مقطع وتبني خيمه خضراء وتقعد وما تعملش اي حاجه خالص في الدنيا دي. لا مش كده، احنا ممكن نجمع بين الدنيا والاخره. ممكن نجمع يا جنى بين الدنيا والاخره؟ اه نجمع. صح، مفيش مشكله، مفيش مشكله نعبد ربنا واتفسح وانبسط واتمتع بفلوسي واكل اكل حلو وكشف كده زي دعاء، ينفع دعاء ونعمل حاجات حلوه كتيره طالما ما فيهاش معصيه لله سبحانه وتعالى. يعني اتمتع بفلوسي، اتمتع بفلوسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا حبيبي، قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. مش عيب ان يبقى معايا فلوس، بالعكس ده احنا عايزين كل المسلمين اغنياء ومعاهم فلوس وينفقوا على كل اهل الارض عشان يدعوهم الى الاسلام. امال ايه؟ يعني سبحان الله، لعل وعسى ربنا يجعل المسلم ده سبب في اسلام اي حد او في هدايه مسلم يكون مش ملتزم. فكل ده ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسنات. فالمال مش مش مش حرام ان احنا يبقى معانا فلوس، بالعكس يا ريت يبقى معانا فلوس ونساعد الفقراء واليتامى ونصرف على الناس الغلابه ونبني مساجد ونعمل دار ايتام ونعمل حاجات خير كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب واحد تاني يقول انا نكسب ابقى مشهور بقى جدا. برضه مش مفيش مال ان انت تبقى مشهور وتستخدم شهرتك دي، ولا بقى حضرتك تستخدم شهرتك دي في ايه؟ في دعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى. ما هو اصل الانسان المشهور ممكن تكون دعوته مؤثره، بمعنى الناس عارفاه فبتحبه فكلامه مؤثر فيهم. فلما يكون مشهور والناس يا جماعه يعني يا ريت نصلي، يا جماعه يا ريت ربنا يكرمنا والبنات يلبسوا حجاب، يا ريت يعني ننفق على الفقراء واليتامى، لعل وعسى شهرته دي تكون سبب في توصيل الخير للناس. واحد ثالث يقول انا نفسي يبقى عندي صحه بقى، نفسي ابقى قوي بقى ويبقى مش تبقى قوي بس ليه؟ والله ابقى قوي بقى عشان ايه؟ عشان اي حد يبص لي بصه اروح مخلص عليه. ايه رايك يا عمار، ينفع الكلام ده؟ اديله المايك. ينفع كده بقى يعني كده عضلات وكده؟ لا، القوه اللي انت تدافع عن نفسك لما حد يجي يحتل البلد وطنك مثلا، وغير كده كمان وعشان يساعد الناس الضعفاء. انا ماشي في الشارع وانا قوي وصحتي حلوه كده ولقيت واحد راجل كبير في السن ومش قادر يشيل الشنطه بتاعته، اعمل له ايه يا عمار؟ اشيلها بدال. بس ما تجريش بيهم. ايوه لا اشيلها بس. انا مره لقينا سته كانش اقدر تشيل الحاجات سن معاها ومش لاقي حد يشيلها. طول عمرك امير يا عمار والله، ربنا يبارك فيك يا رب. يا ساره لو لقيتي واحده كده ماشيه في الشارع وشايله الشنطه كده ومش قادره، ها تعملي ايه؟ اشيلها. انا اشيلها لها وامشي معاه اوديها لحد البيت. لحد البيت. هذا دعاء، ادي الميكروفون لدعاء. تعملي ايه يا دعاء لو لقيت حد ماشي مش قادر يشيل الشنطه بتاعته؟ قولي. بشيل الشنطه. ايوه. ووصله في البيت. يا سيدي طول عمرك عاقل. ادي لهاجر. هاجر لو لقيتي مثلا يعني مثلا وانت ماشيه في الشارع كده لو لقيتي يعني ست كبيره كده وجايه بتركب العربيه فمش قادره ترفع رجليها على العربيه كده عشان تركب، تعملي ايه؟ اسندها وركبها. اسنديها وتركبيها، جزاك الله خيرا. جنى لو وانت ماشيه في الشارع كده ففجاه كده لقيتي مثلا يعني واحده ست كبيره ماشيه ولسه وهي ماشيه كده هتخبط في ازازه، تعملي ايه؟ اشيل الازازه. ايوه. يعني قبل ما هي تعدي. قبل ما هي تعدي وتحطيها على جنب. صح كده؟ يعني انت ممكن تشيل الازازه برضه وتحطها في مكان ثاني في وسط الطريق. لا نشيل الازازه نحطها على جنب. صح كده؟ وانت يا حبيبه حبيبه لو لقيتي حاجه ازازه في وسط الشارع هتعملي ايه؟ ها قولي. هتشيل الازازه؟ قولي اه. طب خلاص. المهم يا حبيبي يبقى اذا انا لما بطلب من ربنا ربنا يديني الصحه، بيطلب من ربنا يديني الصحه لحاجات كثيره جدا عشان اعبد ربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت عشان اساعد الناس اللي حواليا وعلشان انا اساعد الناس الضعفاء. طيب نفسك تبقى ايه؟ والله نفسي ابقى اغنى واحد في العالم. هتعمل ايه بالفلوس؟ يعني اتمتع برضه واصرف على الناس. اقول لك خد بالك من حاجه بقى، لو ما بقتش غني في الدنيا اطمن اطمن، اهم حاجه تكون مؤمن، اهم حاجه تكون مؤمن. في الجنه بقى يا عمار اقل واحد في الجنه هياخد قد الدنيا دي كم مره؟ 10 مرات. صحيح حديث حديث رواه مسلم، رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى هيقول لادنى اهل الجنه اقل واحد في الجنه يقول له اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها؟ ايه الدنيا كلها وقدها كمان 10 مرات. يا خبر ابيض، 10 مرات يا جنى دي تطلع قد ايه دي؟ يعني حوالي كده قد ايه؟ ما اعرفش 100 جنيه لا كتير اكتر اكتر طبعا بكتير ها سعر قد ايه 300 ألف جنيه لا ده اكتر بكتير ده حاجه ما تتعدش خالص بقى تمام كده يعني قد الدنيا 10 مرات يبقى معايا الدنيا 11 مره لان الدنيا وقدها كمان 10 مرات يبقى كام 11 مره قد الدنيا 11 الدنيا كلها مش قد بقى مصر ولا السعوديه ولا الامارات ولا امريكا لا لا لا, لا. كله بقى كله كله ماشي اديها كام مره 11 مره سبحان الله يبقى معانا ايه قد الدنيا ده لو كان اقل واحد في الجنه طب لو اخر واحد يخش الجنه هيبقى عنده قد الدنيا كام مره يا عمار مرتين شاطر يا صار جميل قد الدنيا ايه مرتين طيب لو واحد عايز يبقى مشهور جدا جدا جدا عايز يبقى مشهور قوي هنقول له حاجه زي خالص عايز تبقى مشهور زي مين انت عارف ان هو في حد اشهر من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ اللي اهتز الموت وعرش الرحمن خالد دعاء ان في واحد كان عايش في الدنيا وعرش ربنا سبحانه وتعالى يهتز موته يعني يهتز موته ها يعني يهتز فرحا بقدوم روح هذا العبد بمعنى ايه سعد بن معاذ حبايبي كان بينصر النبي عليه السلام وكان بينصر الدين وبيدافع عن الاسلام وسعد بن معاذ حبايبي اسلم وعنده كم سنه تخيلوا 30 سنه 30 سنة ومات وعنده 36 سنة يعني تخيلوا بقى حاجة يعني حبيبي انت طب اقعدي فاسلم وعنده 30 سنة ومعلش خليه على طبيعته مش مشكلة اسلم وعنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة ورغم ذلك يعني سبحان الله يهتز عرش الرحمن لموت سيدنا سعد بن معاذ ليه؟ عشان الـ الـ يعني الـ العرش فرحان هو العرش فيه حس وإدراك يعني حاسس طبعا تمام وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون وتسبحون سبوها على حتة حبيبي سبوها على حتة سبوها حبيبي فإيه يبقى عرش الرحمن يهتز الموت سعد ابن معاذ طب أنا عايز أحكي لكم بقى قصة جميلة قوي قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في ثلاثة سمعنا حبيبي كان في ثلاثة الثلاثة دولت في يوم من الأيام كده جمعوا سمعنا يا سارة كان فيهم ثلاثة قعدوا مع بعض قالوا عايزين كل واحد يتمنى أمنية فواحد منهم قال أنا عن نفسي بتمنى إن شاء الله إن أنا أكون هو كان عايشين في بلاد الأندلس قال إن شاء الله أتمنى إن أنا أكون حاكم الأندلس كانوا الثلاثة شغالين إيه تخيلوا أعزكم الله كانوا شغالين حمارين يعني إيه حمارين كل واحد أعزكم الله عنده حمار بس بلغه ده العصر كده حوار في الاوبشن يعني ايه بيتكلم ويرفس كده بيظبط كل حاجه يعني فايه فكان كل واحد عنده حمار الحمار ده اعزكم الله برده عند المحطه بتاعت الناس اللي جايه من بره واي واحد عنده شيل يمشيلها له على الحمار وموصله لحد مكان وياخد منه ايه الاجره بتاعت التوصيل تمام كده الثلاثه واقفين مع بعض يعني ناس فقراء جدا جدا وما يملكوش اي حاجه خالص وناس غلابه يعني فالمهم فواحد فيهم قال له ايه قال له تعالى اتمنى ايه قال له الاولاني قال انا اتمنى ان شاء الله وبحلم وان شاء الله متاكد ان شاء الله ابقى حاكم الاندلس يا نهار ابيض حاكم الاندلس مره واحده من راجل حمار بسيط كده وحمار مش عمار حمار راجل حمار يعني كان عنده حمار بيأجره لا بقول عمار تمام من راجل حمار بسيط كده يبقى حاكم الاندلس نفسي ابقى حاكم الاندلس فالمهم فبص للاثنين التانيين قال له انت نفسك تبقى ايه؟ قال له والله انا نفسي لما انت تبقى حاكم الاندلس خد بالك بقى جن قال لما انت تبقى حاكم الاندلس انا بقى نفسي بقى تديني قصر كبير وجنينه وعروسه كده ما نعرفش القفص كده تمام وايه تاني؟ وحصان ابيض ماشي؟ وحصان ابيض ماشي؟ وحصان ايه تاني ازرق؟ طيب ماشي ساره بتحب الشرف الازرق مش مشكله يعني وايه؟ وفلوس وكده قال له ماشي حاضر وجواري وكده قال له هديك اللي انت عايزه وانت نفسك تبقى في تبقى عندك ايه التاني بقى كان متشائم شويه قال بقى انا نفسي بقى لو انت بقيت حاكم الاندلس تركبني على الحمار بس بالمشقلب يعني يبقى الحمار وشه كده وانا يبقى وشي الناحيه التانية ماشي مخصص من الحمار المهم يعني ايه قال له بقى تركبني على الحمار بالمشقلب وتمشيني في الشوارع والشرطه بتاعتك يضربوني يقولوا ايه هو ده الكذاب هو ده الكذاب تمام كده تمر الايام يا حبيبي سبحان الله سبحان الله شوف بقى الراجل بقى اللي كان متفائل ده تمر الايام والراجل اللي كان بيقول انا نفسي حاكم الاندلس كان اسمه الحاجب المنصور، وده على فكرة ده من اشهر ملوك الاندلس، من اشهر حكام ملوك الاندلس. تمر الايام والراجل الحمار ده يبقى حاكم الاندلس. سمعني يا دعاء؟ سمعني يا سارة؟ يبقى حاكم الاندلس. يا نهار ابيض، وهو بقى قاعد بقى كده على منصة الحكم عمال بقى بيفتكر بقى الذكريات الجميلة بتاع زمان، فافتكر حبايبه بقى اللي كانوا بقى زمان يعني ايه يعني كانوا حمارين معه كده يعني. طبعا ممكن الواحد تاني بقى حاكم يقول لك لا الموضوع انا افتكرهم ليه دولك دول يعني ايه لو فكروني في جون القديم يعني. فالمهم راح بعت جايبهم بقى في الشرطة، راح جايبين الاثنين. سمعني بقى، جاب الاثنين. اول ما جاب الاثنين قال لهم تعالوا بقى، انت كان نفسك في ايه؟ قال والله يا سمو الحاكم الامير وكده انا كان نفسي ان انت تديني قصر وجنينه وجواري وزوجه وحصان ابيض وشات فلوس. قال له خلاص ادوله كل اللي هو كان بيتمناه، لان ده كان راجل متفائل زيي، فادوله كل اللي هو عايزه. طيب جزاك الله خيرا، عاش الامير. الثاني بقى قال له تعالى بقى تعالى حبيبي كان نفسك في ايه؟ قال له خلاص يا سمو الامير عفا الله عما سأل. قال لا، اللي نفسك فيه لازم تاخده، مش هحرمك من حاجه. كان نفسك في ايه؟ خلاص يا سمو. قال له والله لا تقول. قال له كان نفسي ان انت تركبني على الحمار بالمسالك تمام وايه وتمشيني في الشوارع والشرطه بتاعتك تضرب فيا ويقول هو ده الكذاب. قال له وانا مش حرمك من حاجه، ابشر كل اللي انت عايزه هدوله. وراح مركب على الحمار بالمسالك ومشي في الشوارع والشرطه عماله تضرب فيه وتقول هو ده الكذاب. فسالوا الحاكم ليه عملت فيه كده؟ انا عشان يعرفوا ان رحمه ربنا وسعت كل شيء. ليه تقول انا ما نفسيش في اي حاجه؟ او ليه تقول لا مش ممكن ده يوصل للموضوع ده، ده هيوصل ازاي ده؟ طب ده لو وصل طب بيعملوا فيها كذا. لا، عشان نعرف ان رحمه ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى برحمته وصلني ان انا ابقى حاكم عشان اعمل الخير ده كله وهكذا. المهم تعال بقى نحلم لنفسنا ونحلم لاسرتنا ونحلم للوطن بتاعنا ونحلم لديننا ونحلم لايه تاني؟ ها؟ نحلم لاخرتنا بقى، للجنه بقى، صح كده؟ طيب نحلم لنفسنا، نفسك تطلع ايه؟ هيجنة؟ امسك الميكروفون قول نفسك تطلع ايه؟ عليكم السلام، ازيكم يا منورين، ربنا يوفقك. هيجنة نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع مهندس. مهندسة؟ اشمعنى مهندسة يعني؟ هتمشي كده ماسكة المسخرة حرف تي وتطلعي على السقالة؟ لا مش ينفع، ما ينفعش واحد يطلع مهندسة. طب معانا اتصال، السلام عليكم. معانا الأخت ليلى. أما هي برضه حتى لو كانت طفلة بنسميها الأخت ليلى. هيا لينا، سمعت الدرس في هذه الليلة؟ مش سمع. أنا سمعت. السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. ازيك يا شيخ، أنا بحبك قوي. جزاكم الله خير يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. بس يا سارة أنا عايز أطلع مع حضرتك في البرنامج. عينيا، سيبي رقم تليفونك وإحنا إن شاء الله نتصل بيكي، عشان إحنا النهاردة يمكن إيه ما عرفناش نجيب ضيوف كتير عشان ميعاد البرنامج اتغير، لكن إن شاء الله ميعادنا بعد كده إن شاء الله كل يوم سبت من الساعة 6 يعني بعد ما نصلي المغرب مباشرة من 6 6 5 كده لحد الساعة 7 ان شاء الله، لحد قبل اذان العشاء ان شاء الله. عيني حاضر. بقول ان ليلى بتقول لك بحب ضيفتنا يعني، دي لسه صغيره يا عم 5 سنين. ربنا يبارك فيها يا رب. في معنى اتصال تاني الحلقه ولا نكمل؟ طيب السلام عليكم. طيب ماشي نكمل احنا. المهم عايزين نحلم نفسنا، نفسك في ايه؟ غير المهندسة بقى، احنا مش عايزين واحدة تبقى مهندسة صراحة كده. استنى لسه بتدور. ها؟ تبقى مهندسة وداعية في الإسلام. يبقى خلاص، يبقى نسيبنا المهندسة ونخلينا داعية في الإسلام. هتبقي داعية؟ هتبقي داعية بقى كده ولما تبقي داعية بقى عشانها كده، يعني تيجي تدعو الناس وتديهم دروس، هتبقى قاعدة كده مكشرة وزعلانة كده ومتضايقة وتحسين إن أنت كده ولا هتبقي مبتسمة كده برضه؟ لازم طبعا، ما ينفعش واحد يبقى داعية ابدا مكشر. اللي مكشر ده هيخلي الناس ما تحبش لا الاسلام ولا الدين ولا تحب حاجه خالص، انما المبتسم ده هيحبب الناس في الدين، صح ولا لا؟ هاجر نفسك تبقى ايه هاجر؟ داعيه. ها؟ داعيه. برضه داعيه. انت قلت لي امبارح انك نفسك تبقى داعيه، صح كده؟ طيب ما شاء الله. دعاء. ها نفسك تبقى ايه؟ اختاري اللي انت عايزاه، مش لازم داعيه بالظبط يعني. يعني اختاري نفسك تبقى دكتوره؟ اه الحمد لله كده، وتعمل عمليات كده وتموت العيانين الحمد لله خلاص عليهم يعني، صح كده؟ ولا تعالجيهم؟ قولي نسيت الميكروفون كده. ها؟ ايه؟ هتبقى دكتوره يعني؟ طب خلاص ادي الميكروفون لساره. نفسك تبقى يا ساره؟ داعيه. داعيه برضه؟ وهتبقى مبتسمة للسنة الحلوة دي كده برضو. ولا هتبقى مكشرة ساعتها بقى وهتبقى شلت الهم بقى سعيدة وجوزت بقى والعيال والطبيخ وكده سعيدة فسعيدة قدام واسكو جميل. او ادي العمار بقى هاي عمار نفسك تبقى ايه؟ ابقى شيخ واحد الناس اللي هم مبيسدوش بسهولة يعني. جميل قوي. حتى تقوم بقى بايه بقى يعني؟ يعني مثلا يعني هتقعد تكلمهم كده تقول لهم هتصلوا ولا مش هتصلوا ولو ما صلتوش هتخشوا النار؟ لا بابتسامة حسسهم يعني كأني بقول لهم بالذوق. بالذوق كده وبجليهم كده يعني اقول لهم انا عايزكم تصلوا عشان وتحبوا ربنا ان ربنا اكرمكم بنعم كتيرة جدا ان انتم ما تتعبوا شوية في الدنيا في الجنة هتعيشوا على كل هتنسوا كل التعب ده في الجنة وهتنبسطوا هناك بقى وتاكلوا كل حاجة وتتفسحوا وتعيشوا اجمل عيشة صح كده؟ طيب يعني اذا جنى نفسها تبقى داعية وهاجر تبقى داعية ودعاء هتبقى دكتورة وسارة تبقى داعية وعمار يبقى داعية يبقى معانا اربع دعاء ودكتورة عشان الاربع دعاء لما يعيوا الدكتورة تعالجهم تمام كده احنا الحمد لله ضمننا كده التأمين الصحي. طيب الحمد لله. طيب عايزين نحلم لمين كان لأسرتنا؟ عمار بتحلم بايه للأسرة بتاعتك لمامتك وباباك واخواتك يعني اسعداء يبقوا مبسوطين ان ولا يبقوا ايه؟ طبعا سعداء ويحبوا ربنا ويعبدوه وما اسمعش كلام الاولين ويطيعش ربنا. جميل قوي حلو قوي. طيب سارة سارة نفسك تقدمي ايه لبابا وماما؟ اقدمهم ورد وكل الحاجات اللي هم عايزها لو حقك كثرت اجيبها اجيب لها. جزاك الله خيرا. ادي الدعاء دعاء نفسك تقدمي ايه لبابا وماما؟ اجيب لهم ورد. تقدمي ايه؟ اجيب لهم ورد. ورد جميل احنا كده خلاص ورد كله سارة ورد و... طب جميل قوي. وانت هاجر لما انا نفسي يكونوا يدخلوا الجنة لما يكونوا عيالنا اجيب لهم حاجة. ربنا يبارك فيك حبيبتي. وانت يا جنى؟ انا نفسي اقدر ماما وبابا يعني انصحهم في الاسلام. الله اكبر. ونفسي يكونوا عارفين بقى الحياة اللي هم مش عارفينها علشان بقى هم كمان يلتزموا زي كده ويخشوا الجنة صح كده؟ طبعا. طيب نتمنى ايه كمان لبلدنا؟ بلدنا بقى اللي بنحبها اكيد كل واحد بيحب بلده. على فكره احنا اللي قاعدين معانا طبعا بلادهم مختلفه يعني جنى من لبنان وهاجر من مصر ودعاء خليك معايا دعاء دعاء من المغرب وساره من مصر وعمال من مصر. معانا دلوقتي ثلاث دول معانا الحلف العربي هنعمل كده يعني ايه مؤتمر النهارده. فنفسك في لبنان هاي جنى؟ نفسي فيها للسلام ايوه وما يكونش الخراب يعني محدش يعتد عليها خالص وربنا يبعد عنها الناس الوحشين. ايوه نفسي ان ربنا يبعد والناس اللي فيها كلهم يبقوا كويسين وملتزمين ويعبدوا ربنا صح كده؟ ايوه نفسي ربنا يكرمها ويحفظها. الله يبارك فيك. ادي الهاجر هاجر نفسك فين مصر؟ نفسك مصر تبقى شكلها ايه؟ جميلة جميل صح كده؟ والناس اللي فيها كلهم مسلمة كلهم مسلمين كلهم يحبوا بعض ويحبوا ربنا صح كده؟ وانت نفسك فيها دعاء للمغرب؟ نفسي الناس اللي فيها الوحشين يبقى مقدمين وفيها ناس وحشين؟ لا كل الناس اللي فيها حلوين ان شاء الله. بس حتى لو في ناس ما بيصلوش فيها عايزينهم يصلوا ويبقوا كويسين ولو واحده مش محجبه تبقى محجبه. يعني نعتبر كده ان انت دلوقتي بتدعي كل حبايبك اللي في المغرب اللي مش لابسين حجاب يلبسوا حجاب واللي مش بيصلوا يصلوا ها؟ صح كده؟ ساره نفسك فين مصر؟ مصر تبقى عامله ازاي؟ جميل ولو حد ما صلاش علمه الصلاة. الله يبارك فيك. وعقب بابا. طيب حلو. وكمان حد لو حد كان لو دكتورة كانت تعبانة كنت اساعدها برضه. جميل. ادي العمار بقى نفسك عمار في مصر تبقى شكلها ايه؟ تبقى فيها سلام وورد الهداية ربنا ليها. الله يبارك فيك. مش لمصر بقى وبس ولا للبنان بس ولا للمغرب بس لا نفسنا كل بلاد المسلمين تبقى جميلة وتبقى حلوة والناس تعيش في سلام وقام والناس تحب بعض محدش يكره حد ولا يحقد على حد ولا يحسد حد. معلش ده تفاح حبيبة مدوني هدية يعني ولا حد يكون بيكره حد والدنيا كلها تبقى حلوة والناس تبقى مبسوطة. ايه رجعت في كلامك خدي فالمهم طيب نحن بقى لاخرتنا بقى نحن لاخرتنا لجنتنا بقى نعمل ايه عشان نخش الجنة يا عمار؟ نعبد ربنا ونصلي وكل اللي هو امرنا بيه نعمله على طول صح كده؟ طيب تعالوا بقى انا اكلمكم بقى انا شوية عشان نشوف ايه الواجب بالنسبة لنا ان احنا عشان نخش الجنة نعمل ايه؟ اولا حبيبي عايزين نعرف حاجة صغيرة خالص احنا لما نعوز نطلب حاجة لازم نعرف قيمة الحاجة دي. بمعنى ايه؟ بمعنى الطالب النهاردة اللي بيقول انا نفسي ان انا اخد لسانس مثلا اداب، عايز ليه لسانس اداب عشان اطلع كذا، عايز ليه بكالوريوس طب عشان ابقى دكتور، والدكتور ده ربنا بيجعله سبب في شفاء المرضى، ومن كان اللي بيشفع الحقيقة هو ربنا سبحانه وتعالى، واذا مرضته فهو يشفيه، انما اللي بيشفع الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لكن الدكتور سبب من الاسباب. فدي حاجة، فاحنا عايزين نبقى دكاترة عشان نعمل كذا، انا عايز ابقى مهندس علشان اصمم بقى بيوت جميلة كده اسلامية، اخلي باب للرجالة مخصوص وباب للنساء مخصوص، ومحدش يجرح حد، ويبقى بيوت جميلة وتبقى متينة، مش البيت يبين النهاردة تاني يوم يبقى على الارض، وهكذا. تمام كده. انا عايز ابقى مثلا ضابط شرطة عشان احافظ على الامن في البلد بتاعتي، واحمي الناس عشان محدش يتأذي ولا حد يعتدي على حد، وهكذا. يبقى ايه؟ يبقى انا النهاردة يبقى امنياتي كلها بتصب حبايبي في ان انا عايز اخدم بلدي، اخدم ديني، اخدم نفسي، ان انا نفسي اخش الجنة. طيب انا نفسي اخش الجنة ليه؟ عشان قرأت عن الجنة فسمعت ايه حاجات جميلة او عن الجنة، الجنة فيها تفاح على سبيل المثال مثلا يعني. طبعا فرق كبير جدا بين التفاح اللي في الدنيا وبين التفاح اللي موجود في الجنة، صح كده حبيبي؟ التفاح في الجنة حاجة تانية خالص، ده غير التفاح اللي انت فيه ده، يعني حاجة تانية خالص. العنقود الواحد بس من العنب يا حبايبي، النبي عليه الصلاة والسلام لما حب انه يقطف عنقود من الجنة وسابه، بيقول لو اكلتم منه ما بقيتم ما نفد هذا، يعني ما يخلص خالص. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مريم؟ اسمي مريم. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عندي كم سنة؟ عندي 10 سنين. 10 سنين، ما شاء الله ما شاء الله. احنا بنحبك في الله. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا بحفظ قرآن وبروح المسجد. ما شاء الله ما شاء الله. ينفع اقول جزء من تبارك؟ اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جزاكم الله خير يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. نكمل ولا في حد عايز يقول حاجة؟ قول يا سارة ادي المايك. احفظ قرآن. عايز تحفظ القرآن؟ ما احنا ان شاء الله تحفظ القرآن ان شاء الله. طيب عايزين تنشدوا؟ طيب يلا نشد. هتقولوا ايه؟ ها انا بين اخواتي. ها انا بين اخواتي وبين وانا بين اخواتي. يلا قولي، قولوا قولوا مع بعض. وانا بين اخواتي. طيب انت المقطع ده شغال ولا مش شغال؟ مش شغال. طيب قربوا من بعض كده عشان الصوت يطلع عالي. يلا وانا بين قولي يا عمار. وانا اخواتي سمع صوت الأناني. سألت ماما قالت لي يكبر وقاتل، تبصيت في السماء لقيت ورق مرمي علينا، سألت ماما قالت لي بيقول ظلم ظلم، قلت تيتا بشوية ازي تيتا نستسلم، قالت لي نرفع البيضة فوق بيتنا بلاش نتكلم، واحدة واحدة اخدت طرح تيتا البيض وطلعت فوق بيتنا وربطتها بشريط، واحدة واحدة اخدت طرح تيتا البيض لعبة فوق بيتنا وربطها بشريط، ونزلت اجري اوان وانا حضن رابتي من خوفي قلت انا تزليني مخبتي، ونزلت اجري اوان وانا حضن رابتي من خوفي قلت انا تزليني مخبتي، وشوفت في الأحلام وردوا أنوذان، وشوفت في الأحلام وردوا أنوذان، وشهد على الألوان على طرح الكبتي، ونزلت أجري ونادي عالناس في قريتي، وأتى بالكلام عالناس في قريتي، وأتى بالكلام فعلى هذا أمي أمتي وبارك كل ما فعل أمتي. جميل ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. هي معنى الكلام ان طفلة بتشتكي بتقول اتاري الكل رافع راية بيضة امتي, يعني الكل سيبنا واحنا بنتقتل ونتبهدل والكل رافع راية بيضة. اسأل الله عز وجل ان ربنا ينصر امة الاسلام ان شاء الله, وان شاء الله النصر جاي ان شاء الله حبيبي, ان شاء الله النصر جاي. اوعوا تقولوا مثلا ده اخواننا فلسطين بيتبهدلوا واخواننا, ان شاء الله ربنا ينصر امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف حتة الجنة, معلش احنا قاعدين بنتكلم بقى عن الجنة وحبيبي عمالة تاكل تفاح متخيلة نصها في الجنة كوه يا حبيبي ماشي. فالجنة بقى الجنة لما نقعد نقول ايه احنا بنحلم بالجنة وبنحلم بالنعيم اللي في الجنة, خدوا بالكم لو عرفتوا بقى النعيم اللي في الجنة بجد هتباتوا ليل ونهار تحلموا بالجنة. بس عشان نوصل للجنة, الجنة مش بلاش. ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله إيه هي الجنة, هي الجنة. يعني النبي هو قال كده صلى الله عليه وسلم, عشان أخش الجنة لازم أعمل إيه؟ لازم أسمع كلام بابا وماما فعليها جنة, لازم إن أنا أصل الرحم أزور عمي وخالي وعمتي وخالتي, لازم إن أنا أحب الخل الناس اللي حواليا, لازم ان انا ما اذيش جيراني, ما اجيش بقى جاري مثلا ولا جيراني مثلا ماشيين غسيل او ما نرمي مية عليهم او رمي مثلا عفوا الشنطه بتاعت الحمام عليهم تمام كده يا ساره, ومثلا ما اكونش مثلا وانا ماشي في الشارع بحد في الناس بالطول. انا شفت مره منظر كده, والله مش قادر انسى المنظر ده. والله مره كنت ماشي, كان الكلام ده في رمضان, فجاه وانا ماشي كده فلقيت واحده في الدور الثاني والله ما انسى اليوم ده, ومسكها بنتها صغيره كده قد ساره تقريبا, ومسكها البومب بقى انت عارفين البومب بقى والبارود اللي فيه حاجه تخض يعني. وبعدين راجل معدي قدامي وبتقول لها ايه ارمي عليه ارمي عليه ارمي عليه, فراحوا رامين البومب على الراجل, فالراجل اتفزع, فالام قعدت تضحك هي وبنتها. ينفع الكلام ده يا عمار؟ ما ينفعش كده صح ولا لا؟ ممكن الواحد يتخض يعني, وممكن لو واحد مريض يجيله سكته قلبيه صح ولا لا؟ وانا شفت بنفس المنظر ده وانا صغير, واحد ماشي هو وعروسته, واضح انهم كانوا لسه متجوزين جديد, فهم اترمى من فوق كده عليهم يعني ايه مش بومبه بقى واحده, لا مجموعه بومب كده حاطينه في علبه ورنيش وراحوا رميله فانفجرت. المراه طلعت ما شاء الله والراجل سيبها سبع جري. ينفع كده يعني؟ يعني هي عرفت من اولها انها متجوزه واحد نادي يعني طبعا كده الجواز ممكن تضيع. فاللي اقصده ايه ان الكلام ده ما ينفعش, لان النبي عليه الصلاه والسلام حبيبنا نهى ان يروع المسلم واخاه المسلم, ان ما ينفعش ان انا اخد حد من المسلمين اجي بقى كده المسلم واقول له بخ او استخبى له ورا الباب او استخبى له في الضلمه. ينفع حرام كده؟ حرام. النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان احنا نروع ناخد حد من المسلمين. طيب يبقى انا عشان اخش الجنه, الجنه مش ببلاش, بس الطريق هو والله العظيم سهل جدا جدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلم. انت عبال ما توصل كده تنزل وتربط الرباط بتاع الحذاء, الجنه اقرب من كده. دي بحاجه بسيطه جدا, ده واحد هيخش الجنه علشان لقى غصن كده شوك من شجر كده محطوط في وسط الطريق, عمال الناس طول ما ماشي عمال تطعر فيه, راح واخد حط على جنب دخل الجنه. شفت يا جنه حاجه بسيطه جدا جدا, اي عملك. حاجه بتكون على الطريق حتى لو سكينه نشيلها وننجحها لو سكينه ولو فلوس عندنا في المدرسه ربيحه صار لو فلوس زادت عندنا في المدرسه انا هندور عليها في المدرسه نحترم المدرسين ونحترم النظره او النظر بتاعنا ونحبهم ونحترمهم, ولما المدرس يخش كده ما نتكلمش في الفصل ونقعد كده هادين وساكتين ولما وهو يخش السلام عليكم نقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, ولما يتكلم نقعد ساكتين ونسمع وننصت للدرس عشان نطلع بقى كده صالحين وايه ونفيد امتنا تمام. وبعدين كمان وقت الصلاه بقى ما ينفعش بقى ان انا بقى طفل بقى حلو بقى كده ومسلم واسمع الاذان حي على الصلاه حي على الفلاح وانا مش واخد بالي خالص ولا مش هنا خالص, وقاعد اتفرج على الكرتون وقاعد اتفرج على بوجي وطمطم واسمه ايه وسبايدر مان وعبد الحميد باتشان حاجه ما ينفعش ينفعش تمام. فما ينفعش كده ان احنا ايه نسيب الصلاه. يبقى وقت ما نسمع الله اكبر الله اكبر على طول او ما توضى, لا ده انا مش عايز اقول حاجه بقى كمان, ده احنا المفروض كمان نكون متوضين قبلها واخد بالك حبيبي طبعا انت مش هنا خالص. المهم يعني المفروض قبلها نبقى متوضين وجاهزين, واول ما نسمع الله اكبر الله أكبر. من كل شيء بقى، من اللعب والأكل والشرب والدنيا كلها، وروح أصلي. لو كان طفل صغير كده ذكر، يروح يصلي فين؟ في المسجد. ولو كان فيها أنثى تمام، بنت تصلي في البيت، أو تروح مع باباها إذا كان في يعني إيه حابة تروح المسجد، ما فيش مشكلة، تروح المسجد صلي في المسجد. طيب لما يجي وقت القرآن يبقى لازم يكون في لنا ورد قرآن يا حبايبي. ما ينفعش أنا طفل مسلم بقى كده حلو بحب ربنا ولسه أخش الجنة وأنا عمري في حياتي ما قريت قرآن خالص بالمرة. معلش المخرج لو عايز من حاجة أقولي عشان أنا البتاع وقع من وداني يعني. ما ينفعش إن أنا ما أقراش قرآن، لازم كل يوم يبقى لي ورد قرآن. تقرا قرآن يا جنى؟ ها؟ دي الميكروفون، دي الميكروفون يا سارة. اقعدي بقى يا سارة. ها؟ تقرا قرآن؟ بقرا كل يوم 5 صفحات عشان ربنا. جميل حلو قوي. انت عارفة الخمس صفحات دول ممكن تاخد من وراهم كام حسنة؟ تخيلي كده؟ انا هي ال 10. قولي يا سارة. ها؟ قولي يا هدر. الحرف كام حسنة؟ الحرف ب 10. ب 10 حسنات الحرف. يعني الصفحة فيها حوالي 600 حرف، يبقى 6000 حسنة، صح كده؟ 6000 حسنة في 5 صفحات بكم حسنة؟ 30000 حسنة. والله يا حبيبي 30000 حسنة كل يوم كده. جميل تاخد 30000 حسنة على الصبح كده. طيب يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن ما ينفعش إن أنا أكون طفل مسلم ومهذب وبحب ربنا وإيه وما أقراش قرآن، تمام كده؟ طيب كمان أذكار الصباح والمساء عشان ربنا يحفظنا من الشياطين وعشان ربنا يكرمنا وناخد حسنات كتيرة. لازم الصبح كده حتى لو مش حافظينها في كارت كده زغنطط كده بيتباع بتاع ايه اذكار الصباح والمساء، نجيبه وايه الصبحيه بعد الفجر كده بعد ما نصلي الفجر ان شاء الله حاضر كده نقرا ايه نقول اذكار الصباح والمساء. اذكار الصباح نيجي بعد العصر نقرا اذكار المساء. طيب واذكار النوم قبل ما ننام نتوضى ونقوم ننام على جنبنا اليمين كده ونقول اذكار النوم، تمام كده؟ وما ننساش بقى ثلاث حاجات مهمه قوي معايا جنى، ثلاث حاجات اهم، ثلاث حاجات بقى ان شاء الله هنقول اذكار النوم، بس في ثلاث حاجات مهمه قوي. اول حاجه ايه الكرسي، ايه الكرسي ليه بقى؟ علشان الشيطان ما يتسلطش علينا، عشان لما نيجي نقوم نصلي قيام الليل الشيطان بعيد عننا خالص، عايزين نصلي الصبح الشيطان بعيد عننا، عايزين نقوم نذكر ربنا الشيطان ما يقفش علينا. ايه الكرسي. الحاجه الثانيه سور التبارك. ليه السور التبارك؟ دي من اسباب النجاه من عذاب القبر، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثالثه ايه هي؟ نقول سيد الاستغفار، عشان لو في حد عمل ذنوب ولا حاجه ولا لان انتوا لسه مش مكلفين بنتعود من دلوقتي، عشان لو حد عمل ذنوب ولا حاجه سيد الاستغفار ده يمسح لك كل الذنوب. لو واحد مات في الليله دي يخش الجنه، ولو قال الصبحيه ومات الصبحيه يخش الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. خد يا حبيبي كمل. يبقى كده ايه؟ يبقى كده ان شاء الله حافظين على الصلاه، حافظين على اذكار الصباح والمساء واذكار النوم، محافظين على القران ورد اليوم القران، بنحب الام والاب، بنوصل للرحم، بنحب الجيران، بنساعد الناس، بنساعد الفقراء من مصروفنا كده، من مصروفنا عايزين ندعو حبايبنا الصغيرين. ايه رايكم ما تيجوا الاسبوع ده كده تحوشوا جزء من مصروفكم دعوه كده كل حبايب اللي قاعدين ماشي الصلاة، نحوشوا جزء من مصروفكم، والجزء ده نديه لماما وبابا، نديه لبابا، نقول لبابا وانت ماشي شوف اي مكان بيوفر كده مساعده لاخويا وحبيبي في فلسطين او العراق ووصله له، قول له ده جاي لك من اخوك اللي بيحبك في مصر، واخونا الصنطوط اللي قاعد دلوقتي في السعوديه والامارات والبحرين والمغرب والجزائر وتونس كل بلاد العالم برضه يطلع جزء صغنطط كده ويديه لباباه ويقول له بابا في اي مكان كده بلدنا بتوصل بيه خير لاخواننا الصغيرين في فلسطين والعراق قول له دي من اخوك في ليبيا، من اخوك في الجزائر، في فلسطين، في المغرب، في السعوديه، في اي مكان نوصل الخير. تخيل بقى كده حبيبي لما ايه اخوك الصنطط كده اللي في فلسطين ولا العراق لما يكون واقع جعان وفجاه جاله رغيف، الرغيف ده جاي لك منين؟ جاي لك من اخوك اللي في مصر، او جاي لك من اخوك اللي في السعوديه، او اللي في الامارات، او اللي في المغرب، او في اي مكان. يا الله شوف بقى فرحته بقى، يا اخويا اللي هناك ده مش ناسيني، مش ناسيك والله العظيم بيحبك، وبعت لك الرغيف ده، او بعت لك السندوتش ده، او بعت لك حته اللحمه دي، او الاكله ديت، او اللبس دوت بعته لك عشان هو بيحبك وبيدعي لك ليل ونهار ومش ناسيك ابدا من دعاء. يبقى الواجب بتاعنا الاسبوع دوت النهارده السبت، ميعادنا السبت الجاي، يبقى من السبت ده للسبت الجاي هنعمل حاجتين. اول حاجه حبايبي الحلوين الصغيرين بالذات اوعوا تبطلوا دعاء لاخوانكم حبايبكم اللي في فلسطين والعراق. ايه رايكم؟ ليه تفضل طول الاسبوع كل ما نفتكر يا رب انصر اخواننا يا رب في فلسطين، يا رب انصر اخواننا في العراق، يا رب انصرهم يا رب، يا رب دعاهم الناس الوحشين يا رب، ما تخلش حد يا رب يقتلهم ولا حد يعتدي عليهم. ادي اول حاجه، ده واجب مهم قوي، اوعى حد انسان. وعايز الاتصالات الاسبوع الجاي كده، اطفال بيتصلوا بيا يقول عم الشيخ والله العظيم طول الاسبوع مين بندعي لاخواننا في فلسطين وفي العراق. حاجه الثانيه ان تحوش بقى مصروفه كده، معلش ربنا يبارك فيك، بتاكل كم شوكولاته في اليوم؟ واحدة يا سارة، انت بتاكل واحدة يا سارة؟ يعني هنفترض انها بتاكل واحدة، يعني هنقول ان هي بقت زاهدة وبتاكل واحدة بس، فهنقول مثلا بتاكل اثنين كفاية واحدة، والشوكولاتات الثانية بتمنها نبعت فلوسها لاخويا وحبيبي واختي وحبيبتي في فلسطين، ماشي كده، او في العراق، ونوصل المبلغ ده للاب، والاب يوصل اي جهة شرعية الدولة بتوصل من خلالها هذا الخير لاخواننا واخواتنا في فلسطين. الموضوع إيه؟ كان نتكلم النهارده عن ايه؟ احنا حلمنا، حلمنا بايه؟ حلمنا بالخير لنفسنا، نفسنا ربنا يكرمنا ونخش الجنه ونتمتع وننبسط في الجنه، ونقعد بقى في الانهار والاشجار والتفاح وال وايه تاني بتحب ايه تاني يا جنى؟ المانجا. تحب المانجا يا عمار؟ في الجنه بقى فيها احلى مانجا بقى، احلى من وفراخ هناك بقى، فراخ ما فيهاش انفلانزا طيور، هناك فراخ متظبطه وحلوه جميله. ويتر والطير، ها اول ما تحلم بالطير كده وانت في الجنه، تشوف الطير كده ماشي كده في قدامك، اول ما تقول نفسي يعني ما تقولش انت تتمنى بس، تلاقي الطير ده على طول نازل قدامك مشوي، تخيل بقى. مش محتاج بقى توصيل منازل ولا دليفري ولا الكلام ده كله، وجات الفرخه عبال ما توصلك تكون حمد، لا هتلاقيها ما شاء الله الطير قدامك مشوي جميل. تمام، وحلمنا نفسنا، حلمنا ليه تاني؟ اسرتنا، حلمنا الأم والأب اللي ما بيصلوش يصلوا، إن شاء الله إن شاء الله نحلم إنهم يصلوا، ونساعدهم ونحاول ندعوهم إلى الله سبحانه. يعني لو طفل قاعد قدامي دلوقتي، افترض مثلا بابا ما بيصليش، بعد الحلقة دي خش كده ويبص راسه ويبص إيديه ويقول له يا بابا عشان خاطري، يعني بالله عليك أنا نفسي إن أكون معك في الجنة، فما تحرمنيش من الأمنية دي، فقوم صلي دلوقتي، لعله عسى يكون إن شاء الله ربنا يجعله سبب إن أبوه يصلي. لو أمه ما بتصليش يعني مع نفس الحكاية، يجيبوهم هدية زغنطة كده، وردة زغنطة كده لما تيجي من طفل تبقى يعني ليها ايه، ليها يعني واقع جميل جدا في حياة هذا الطفل. طيب نحلم ممكن لمجتمعنا ولدولتنا ولبلدنا، كل طفل كده يحلم لبلده ان بلده تبقى اجمل بلد في الدنيا واحلى بلد، ويبقى فيها سلام ووئام ومحدش يعتاد عليها، ويبقى كل الناس اللي فيها بيحبوا بعض، محدش بيحقد على حد، محدش بيكره حد، محدش بيدبر مؤامرات ومكايد لحد، الكل بيحب الكل بفضل الله سبحانه وتعالى. نحلم بايه تاني؟ نحلم بايه تاني؟ نعم، جنة والاخره ونفسنا ومجتمعنا والبلدنا ولكل بلاد المسلمين. لا ان شاء الله تعملها ساره ان شاء الله. ما شاء الله. ده مش موبايل، ده ستوب ووتش عشان المخرج يبقى عارف ان في ايه، ان في الوقت فضله دي، فضله دي دلوقتي 5 دقايق. طب الحمد لله ده النهارده الوقت كله بركه ما شاء الله. طيب يبقى اتفقنا على الحاجات وعلى حبايبي، هنخرج منهم باهم حاجتين، اهم حاجتين هما ايه؟ ان شاء الله هنفضل طول الاسبوع ده ان شاء الله ندعي لاخواننا واخواتنا في فلسطين والعرب، ماشي؟ ده رقم واحد الواجب الاولاني. الواجب الثاني هندبق مبلغ كده ندخل، يعني اصل ندبق دي ممكن يكون مش معروفه في اللغه بقى، يعني نقول ندخل كده، خد يا لولا ندخل كده من مصروفنا اي حاجه ولو بسيطه، عشان لو دخلنا لو جينا يوم القيامه نقول يا رب كده نقف في ايدينا ربنا نقول يا رب والله انا كنت بحب اخواني في فلسطين وبعت لهم والله يعني من مصروفي والله، صح يا رب؟ وكنت بحب اخواني في العراق وبعت والله العظيم عشان ربنا يحبنا. ها عايزه تنشد قولي قولي ها قول. اهلا اهلا يا رمضان. يا رمضان احنا فين ورمضان فين يا هجو؟ في حاجه ثانيه غير رمضان؟ قران. طيب ايه قولي قران. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود. جزاكم الله خير يا هجو، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. حد نفسه في حاجه يقولها قبل ما نخلص؟ هيا جنى ادي الميكروفون لجنى. اقعد يا سارة حاضر. اول حاجة السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. وعايزة اقول لحضرتك حاجة على الشاشة يعني على الهواء. اتفضلي. واقول لحضرتك ان يا رب شفاك الله وعافاك. ربنا يخليك يا جماعة. الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك يا جماعة. ويا ان شاء الله يعني. الرب المسكين. يا رب يحفظك. ربنا يخليك يا جماعة. ربنا يبارك فيك يا جنى. قرايبك في لبنان يا جنى بيسمعوا الدروس بتاعتنا؟ ها؟ طيب ونفسك فيها هاجر تاني قبل حاضر جاي دول عليك يا سارة. حاضر. هذا الاخوان المسلمين. ايوه ما شاء الله. ربنا يخليك. ادي لي دعاء. تتمني ايه دعاء قبل ما الحلقة تخلص؟ ها؟ خلاص؟ طيب ادي لسارة. تتمني ايه يا سارة؟ ما خلاص الوقت انتهى. خلاص وقت البرنامج انتهى. معلش احنا وقتنا انتهى وبنتمنى والله العظيم نقعد معاكم اكتر من كده. لكن ان شاء الله معادنا يوم السبت الجاي. اوعى حد يجي السبت الجاي ويقول لي انا نسيت ادعي بقى لاخواني في فلسطين والعراق ونسيت ادبق كده ولا ادخر جزء من مصروفي كده عشان اخواني وحبايبي في فلسطين والعراق. ان شاء الله تكونوا عملتوا كده ان شاء الله وتبقوا اسوه كده وقدوه لابائكم وامهاتكم هم كمان يقلدوكم ويخدموا اخوانهم في فلسطين والعراق. ربنا يبارك فيكم. ان شاء الله نلتقي يوم الاثنين الجاي في درس مهم جدا في درس من دروس فضفضه. ودرس يوم الاربعاء ان شاء الله عن الصحابه هيبقى برده الساعه من 6 ل 7 ان شاء الله عن الصحابه. فربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.